العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستكمل معكم نظرات في السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا عند حادثة المؤاخاة وصحيفة المدينة، ثم بدأ الحديث عن المغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ومنذ أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ أول الغزوات تقريبا سنة وهو ينظم شؤون هذه الدولة الجديدة، هذه الدولة التي تغير فيها كل شيء تغير جذري، حتى الاسم تحولت من يثرب إلى المدينة وطابة وطيبة. فهذه لها دلالاتها على طبيعة هذا التحول الذي سيحدث ليس فقط في جزيرة العرب، وإنما تحول سيحدث على مستوى العالم ككل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يقتصر دوره فقط على العمل الجهادي والذي اعتنى به أئمة المغازي والسير بشكل خاص لما للجهاد من أحكام، والباب السير يعتبر هو باب السياسة الشرعية والسياسة العامة في الدولة، المعاملة مع أهل الإسلام، المعاملة مع الأعداء، الجهاد وأحكامه، المعاهدات، المعاهدين، الذميين، كل هذه الأحكام ينتظمها باب السير أو المغازي والسير. الجانب الذي لا يقل أهمية هو بناء هذه الدولة من الداخل، وكيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بإحداث هذا التحول في مجتمع لم يسبق له أن قامت فيه دولة أصلا، يعني لم يسبق للعرب أن أقاموا دولة، فضلا عن أن تصبح هذه الدولة هي أساس الحضارة التي سيطلق عليها فيما بعد الحضارة الإسلامية، التي ستصبح خلال 1000 عام هي ركيزة للحضارة الإنسانية ككل. وهذه الحضارة خلال 1000 عام هي قامت على هذه الأسس التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس عليها الدولة والمجتمع في المدينة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة قال: أحصوا لي كل نفس في المدينة. فبدأ بعملية الإحصاء والتنظيم منذ بداية دخوله للمدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك طبيعة ما سيقوم به، وهو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوة في كل ما تولاه من ولايات، سواء الولاية والإمامة السياسية العامة، الولاية القضائية، الولاية الدينية. سيتجلى هنا القدوة بأوضح صورة صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب لا تتحدث عنه كتب المغازي والسير بشكل تفصيلي، وإنما تتحدث عنه كتب الحديث النبوي التي صنفت على الأبواب وتحدثت بشكل تفصيلي عن كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع مكونات هذا المجتمع ومن عارضوه داخل هذا المجتمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس دوره كنبي معصوم وكقدوة للأئمة، فعندما يعارضه من عارضه في شأن سياسي كعبد الله بن أبي، بل بلغ الأمر فيه أن قال: لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ومع ذلك عندما جاء الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إن أردت أن نقتله، أو قال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل أحد من أهل المدينة لمعارضته السياسية للنبي صلى الله عليه وسلم. ويأتيه يهودي يتقاضاه دينا، ثم يقول له أنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، فيغضب بعض الصحابة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن لصاحب الحق مقالة. وفي حديث آخر قال يا عمر لقد كنا إلى غير هذا أحوج، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. وهو يذم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وهو الإمام، وهذا يهودي يتقاضى دين، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحوج أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. كيف النبي صلى الله عليه وسلم مارس القضاء وقال لهم كما في الحديث إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن أخذ حق أخيه فإنما هو قطعة من نار. فيسن لهم سنن القضاء العادل، وأن القاضي إنما يحكم لا بعلمه وإنما يقضي بالبينات والحجج على نحو ما يسمع، وأن هذا الحكم لا يغير الحكم الباطن وهو أن الحرام حرام والحلال حلال، وأن حكم القاضي لا يغير من حقائق الأشياء، وإنما على الإنسان أن يتق الله عز وجل وأن يكون من ضميره رقيب عليه. كيف كان هو القدوة صلى الله عليه وسلم للأئمة في الإمامة الدينية في الصلوات، ويقول معاذ وكان يأم قومه قال أفتان أنت يا معاذ من أم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يتولى كل هذه الولايات ويمارسها كقدوة لأمته، كقائد عسكري وكقائد سياسي وكقاضي يقضي بين الناس وكداعية يدعوهم إلى الله وكإمام يصلي بهم، كل هذه الولايات كان يتولاها لأنه سيكون قدوة للجميع بلا استثناء. كيف قرر لهم الحقوق في الأرض؟ ولهذا إذا تيسر لنا أن نستكمل في سنن الخلفاء الراشدين وسيرة الخلفاء الراشدين سنعرف بأن كل ما سنه عمر من سنن هو فقط تطبيق لما علمه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. عندما أقطع الأرض على أهل المدينة وجاء المهاجرون من كل حدب وصوب، كيف أقطع الأرض وقسمها بينهم بالعدل، فلما جاء بعضهم وقالوا أقصي عنا عبد الله بن مسعود، يعني عطها أرض بعيدة عنا شوي لا يزاحمنا، قال لما بعثني الله إذن؟ لما بعثني الله إذن؟ الله بعثه ليقيم القسط والعدل. قال لا يقدس الله أمة لا يؤخذ للضعيف حقه من القوي. كيف منع من الحمى وقال لا حمى إلا لله ولرسوله، من أحيا أرضا مواتا فهي له، وأصبحت الأرض أرض للجميع وهم شركاء إلا من له ملك خاص لا أحد يعتدي عليه، أما الأرض الموات فهي ملك للجميع من أحياها ملكها. هذا الذي سيحدث هذا التطور، هذه المدنية التي قامت على هذه الأسس التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعمرت المدينة حتى أصبحت عاصمة لكل العرب الذين جاءوا مهاجرين من كل أقاليم جزيرة العرب ومن كل قبائلها، حتى أصبحت المدينة هي العاصمة الرئيسية آنذاك. فموضوع المغازي مع أهميته ومع عناية علماء المغازي والسير به، إلا أنه ربما لا يشكل أو لا يمثل إلا جزء يسير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. يعني سنحاول قدر الاستطاعة أن نحصي كم عدد أو كم مدة المغازي إذا ما قرناها بدعوة صلى الله عليه وسلم 23 سنة، قد لا تتجاوز مدة المغازي وعملها العسكري قد لا يتجاوز 4 أشهر. أو ستة أشهر، 20 يوم في تبوك، وربما 10 أيام، ولو جمعت قد لا تصل إلى 6 أشهر. 6 أشهر من 23 سنة كم؟ جزء من 46 جزء. ولو أحصي عدد من استشهد أو من قتل حتى من المشركين لا يكاد الرقم يصل بضع مئات، ومع هذا سيؤسس هذه الدولة التي غيرت مجرى التاريخ الإنساني صلى الله عليه وسلم. كيف مارس هذا العمل العسكري، وكيف وحد جزيرة العرب، وكيف تحولت من حال إلى حال في أقل ما يمكن من العمل العسكري مدة وضحايا. يعني لا يعرف التاريخ أن دولة قامت على هذا النحو وامتدت على جزيرة العرب بمثل هذا العمل العسكري الذي إذا ما قورن بالدعوة، لا، سنجد أن السبب الرئيس هو الدعوة وليس القتال الذي شرع دفاعا عن هذه الدولة وحماية لهذه الدولة، وأن الدعوة هي التي كان لها الدور الأبرز في دخول العرب في دين الله أفواجا، لما رأوا النموذج والقدوة والأسوة، وهذه المدينة التي أصبحت أنموذج في العدل والمساواة بين مكونات المجتمع والأمن والسلم الداخلي الذي لم تعرفه العرب من قبل. هنا بدأت قبائل العرب تتطلع وتتشوف أن تكون جزء من هذه الدولة، ولهذا اليمن أسلموا طواعية، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم معاذ وقال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا أو أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، واتق كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فاليمن كلها دخلت، والبحرين دخلت طواعية، وعمان دخلت طواعية، وكل أقاليم جزيرة العرب بعد ذلك دخلت بالدعوة، فتحت بالدعوة، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخلوه أفواجا بطواعيتهم، مع أن هذه المغازي فيها من الأحكام والحكم ما يستحق أن نقف عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها كان يمارس دوره كإمام سياسي، وسنرى كيف كان يمارس الشورى في الحرب والسلم. قال ابن إسحاق في تاريخ الهجرة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل 12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ابن 53 سنة، وذلك بعد أن بعثه الله عز وجل 13 سنة، فأقام بها بقية شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر وجماديين ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، فتقريبا سنة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ينظم شؤون هذه المدينة الداخلية ويؤسس لهذه الدولة. ولهذا عندما نسمع عمر يقول لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، سنعرف بأنه رأى من النبي صلى الله عليه وسلم من سننه وهداياته ما أوصله إلى هذه العبقرية في إدارة شؤون الأمة ككل. كل ذلك على هذا الهدي النبوي. قال أول ثم خرج غازيا في صفر غزوة ودان على رأس 12 شهرا من مقدمه المدينة، يعني بعد سنة بدأ الغزوات، وكانت الغزوات لحماية هذه الدولة وإشعار وإعلان عن أن هذه الدولة لها قوة عسكرية تحميها ولها جيش وتبلغ حيثما أرادت، وهي غزوة الأبواء يريد قريشا وبني ضمرة ابن بكر بن عبد مناه بن كنانة، فوادعته فيها بنو ضمرة، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى كيدا فأقام بها بقية صفر وصدرا من شهر ربيع الأول. إذن كان عمل عسكري هدفه الردع والإرهاب، إرهاب العدو وردعه. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، فولى مسؤولية السرايا الأول المهاجرين على وجه الخصوص، لأنهم هم الأحق والأولى في القيام بهذه المسؤولية. ليس فيهم من الأنصار أحد، فسار حتى بلغ ماء بأسفل ثنية المرة فلقي بها جمعا عظيما من قريش، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، ثم انصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامية. يعني أصبح للمسلمين جيش يحمي المدينة ويردع أي عدوان خارجي عنها. ثم بعد ذلك أرسل حمزة في سرية إلى سيف البحر، ثم غزوة بواط، ثم غزوة العشيرة، ثم سرية سعد بن أبي وقاص، ثم غزوة صفوان وهي غزوة بدر الأولى، ثم بعدها سرية عبد الله بن جحش. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب مقفله من بدر الأولى، وبعث 8 رهط من المهاجرين ليس فيه من الأنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا. فليس في الجهاد إكراه ولا تجنيد إجباري، ولا بل كان يعاقب من عصى بأن يمنعه من الخروج إلى الجهاد في سبيل الله. فهذا في الجهاد شرف عظيم لا يكره الناس عليه، وإنما يندب الناس إليه ويحرض الناس عليه. قال: فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل النخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مضى ومضى أصحابه معه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم حصل أن التقوا بجماعة من قريش وكانوا في الأشهر الحرم، وحدث قتال بينهم، فأعظمت قريش هذا الحدث أن هذا محمد وأصحابه ينتهكون الشهر الحرام الذي كانت العرب تعظمه في الجاهلية، وكان لا أحد ينتهك حرمة هذا الشهر. قال: فلما رجع عبد الله بن جحش ومن معه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا، فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي القوم وظنوا أنهم هلكوا. قال: ما أخذتوه، انتهكتم فيه الشهر الحرام، لا أخذ منه شيء. وعنفهم إخوانهم المسلمون فيما صنعوا، وقالت قريش: قد استحل محمدا وأصحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم، وأخذوا فيه الأموال، وأسروا فيه الرجال. فقال: من يرد عليه من المسلمين ممن كان بمكة؟ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. يعني هناك من المسلمين من هو في مكة قال: لا، لم يكن القتال في الشهر الحرام، وإنما كان في شعبان. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل لله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل. الفتنة أي فتنة المشركين للمؤمنين وتعذيبهم للمهاجرين وتهجيرهم لهم أشد من القتل. قال: أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، غير تائبين ولا نازعين. فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين، وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال رسول الله: لا نفديكهما حتى يقدم أصحابنا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن قزوان، فإن نخشاكم عليهما. هذه الآيات هي أول ما نزل، قيل أول ما نزل بالإذن: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فكان الإذن بالقتال في هذه الآية. وقيل: لا، أول ما نزل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات ذكرت سبب القتال أنه وقوع الظلم على المؤمنين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وذكرت بأن العدوان سبب يوجب الدفاع، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وذكرت الغاية وهو يكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. سياق الآيات يتحدث عن الظلم والعدوان والفتنة، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هنا هي فتنة المشركين للمسلمين والمؤمنين في مكة، والغاية هي رفع هذه الفتنة ومنع هذه الفتنة. هذا هو سياق الآيات، وإن اشتهر بعد ذلك في تفسير الآية حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون شرك. والسبب هو أن أهل العراق لما حدثت الفتنة بعد ذلك، فتنة الخوارج، واستحلوا قتال المسلمين بظواهر هذه الآيات، وصاروا يجادلون ابن عباس ويجادلون الصحابة في هذه الآيات، صار أهل التفسير يقتصرون على معنى من معاني الفتنة وهو الشرك، فيقولون هذه الفتنة المقصود بها الشرك وليس قتال المسلمين. بينما ظل عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري وسعد بن أبي وقاص كما في صحيح مسلم لا يفسرون الآية على أن الفتنة هي فتنة قريش للمؤمنين، قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة، فكان المسلم فكانت قريش أو كان المشركون إما قتلوه أو عذبوه حتى لم تعد فتنة أو لم تكن فتنة، وأنتم إنما تقاتلون لتكون فتنة ويكون الدين لغير الله، أي الطاعة لغير الله. وفي رواية في صحيح البخاري قال إنما تقاتلون على الملك، هذا القتال على الفتنة وليس القتال لرفع الفتنة عن المظلوم ودفع العدوان عنه. ومع ذلك اشتهر القول الثاني عند أهل التفسير، لأن هذه الفتنة التي أصابت بعد ذلك المسلمين واستباح الخوارج دماء المسلمين بظواهر هذه الآيات، جعل أئمة التفسير من أهل العراق يؤولون هذه الآية ويقتصرون على المعنى أنه حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون شرك، بينما هو الصحيح حتى لا يكون عدوان واضطهاد للمؤمنين. قال ثم صرفت القبلة في شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم بعد ذلك استقبلوا البيت الحرام وكانوا قبله يصلون إلى بيت المقدس. ثم غزوة بدر الكبرى، ونقف عندها إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم بإذن الله موضوع غزوة بدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.